اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فاللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم فوفقنا لليلة القدر واكتب لنا فيها رضوانك واغفر الزلل والوزر بمنك وكرمك يا ذا المن والفضل، اللهم آمين. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف. في البداية، ماذا عن أهمية الكلمة؟ الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وبعد. فإننا يعني نحتفل في هذه الأيام بعيد الإعلاميين، والإعلام يبنى على الكلمة، والكلمة سواء كانت الكلمة مكتوبة أو مسموعة، سواء كان الإعلامي كاتب من خلال الصحف والمجلات أو إعلامي له حضور على الشاشات والفضائيات والإذاعة كذلك، فإننا نقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الكلمات شاهدا لكم لا عليكم. وفي كل الأحوال نجد أن الكلمة أمانة يسأل عنها الجميع أمام الله سبحانه وتعالى، فإن البيان في حد ذاته نعمة. تحدث عن القرآن الكريم ونسبها الله عز وجل إلى نفسه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ومعنى ذلك أن الذي علمك النطق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وهب لك هذه النعمة. فكم من إنسان فقد هذه النعمة حتى تشعر أنت بفضل الله عز وجل عليك، فقد أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة وعلمك النطق وعلمك الكتابة كذلك، وهي أداة من أدوات الإعلام. فاتق الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تنطق بها أو تكتبها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا قولا سديدا. والقول السديد يأتي بعد تقوى الله عز وجل، فإن الذي وهبك النعمة وعلمك الكتابة والكلام هو الذي يقول لك اتق الله أولا قبل أن تكتب أو قبل أن تتحدث. فهل من يتقي الله يتحدث بالكذب أو يتحدث بالباطل، أو هل يتحدث في أعراض الناس وحق الناس؟ إن تقوى الله سبحانه وتعالى تعصمه عن الوقوع في هذا الزلل. متى تكون الكلمة صدقة جارية؟ أعتقد أن الكلمة هي قد تكون أعظم صدقة جارية للإنسان من بعده. ربنا سبحانه وتعالى حين قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فل يتقوا الله ول يقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله أيضا قبل الكلام، وليقولوا قولا سديدا. هنا القرآن الكريم يصور لنا أطفالنا صغار يتامى لا رحم لهم ولا عاصم، لا تدري من الذي يعولهم من بعدك. فإن كنت تريد أن تترك لأولادك قصور، زي ما بقولهم كده، عايز تبني مستقبل أولادك، عايز تطمئن على أولادك، تقول كلمة صادقة عند الله عز وجل. من خلال الكلمة الطيبة، من خلال الكلمة التي تصلح بها بين الناس. انظروا إلى هذه الكلمة التي يصلح بها إنسان بين عائلتين، يعني وقعت بينهم مشاكل ومعارك وثأر وغير ذلك، فهذا الذي أصلح فحقن الدماء له صدقة جارية. بل من أعظم الصدقات الجارية من خلال الكلام، يعني شيء أحيانا نستهون به، حين يصلح الرجل بين الزوج وزوجته. هذا الرجل الذي أصلح بكلماته بين زوج وزوجته، في كل لحظة ود بين الزوج وزوجته له أجر، في كل لمسة حنان بين الزوجين له أجر، في كل لحظة يعيش الأطفال فيها في دفء الأسرة له أجر. على طول الزمان، طالما أن هذه الأسرة تعبد الله سبحانه وتعالى، فلك أن تتخيل كيف يصل هذا الأجر وهذه الصدقة الجارية للإنسان بعد حياته أيضا. ماذا عن أقسام الكلمة؟ تحدث القرآن الكريم عن نوعين من الكلام، فتحدث عن كلمة الطيبة وتحدث عن كلمة الخبيثة. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة شاهدة لك عند الله سبحانه وتعالى، تكون في ميزان الحسنات، يرفعك الله سبحانه وتعالى بها الدرجات، ولذلك تحدث عنها القرآن الكريم وجعلها أيضا صدقة جارية. هذه الكلمة الطيبة التي تقولها تصلح بها بين الناس، وهذه الكلمة الطيبة التي تقولها إيجابية تدفع بها إلى إيجابيات، تدفع بها إلى البناء والتعمير في بلدك، لك بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا الكلمة الخبيثة تحدث عنها القرآن الكريم ووصفها القرآن الكريم: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الكلمة التي يقولها الناس تغتاب بها الناس وتتحدث بها في أعراض الناس وتطلق بها الإشاعات في حق الناس، هذه الكلمة الهدامة التي تهدم الديار، هذه الكلمة التي تثبط الناس عن العمل، هذه الكلمة التي تطلق الإشاعات وتروج للفتن، هذه الكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة يهوي ساقطا على رأسه في نار جهنم، سقوطه في حد ذاته 70 سنة. كم يستقر في قعر جهنم من السنين بعد 70 سنة سقوط؟ ثم إذا خرج منها متى يخرج؟ 70 سنة، لو قلنا 70 سنة نازل 70 سنة طالع، كم يستقر في قعرها؟ يعني 140 سنة، أكثر من ذلك بكثير حين يستقر في قعرها. كل هذا بكلمة قالها لا يلقي لها بالا. قد تكون هذه الكلمة سببا في قتل، قد تكون سببا في فتنة، قد تكون سببا في تخريب بيوت، قد تكون سببا في تخريب بلدان، قد تكون سببا في هدم ودمار، قد تكون سببا في أعراض، يعني انتهاك الأعراض، في طلاق زوجة أو تخريب بيوت. هذه الكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.